الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا لكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة السبت، ليلة 17 من شهر ربيع الأول لعام 27 400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الرابع لعام 26، وما زلنا في باب من جحد شيء من الأسماء والصفات، وقد تقدم الكلام على شيء من ذلك، ونقف في هذه الليلة على قول المؤلف رحمه الله تعالى. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، أي طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وفي الباب مسائل، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا بعض القواعد المتعلقة في هذا الباب، وبالجملة أن عقيدة السلف المبنية على الكتاب والسنة أنهم يقولون: ماذا يا أخوة الكرام؟ نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتابه، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تمثيل ولا تعطيل، أو من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. نمرها على ظاهرها كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها ونثبتها، تأكيد للإيمان بها وإثباتها، قالوا من غير تعطيل، يعني لا ننفيها ولا ننكرها كما يفعل من المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعر أيضا، فنؤمن بها من غير تعطيل. التعطيل هو التخلية، هو نفيها، هو جحدها، هو إنكارها. لذلك أكدوا بعد قول نؤمن بها، أو قال إيمان بها، أو قالوا إثباتها، لتأكيدها الإيمان والإثبات، قالوا من غير تعطيل. ثم قالوا ولا تحريف، الذي يسميه أهله ماذا؟ تأويلا، فهو تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف تحريفان: تحريف للكلم للألفاظ، وتحريف للكلم للمعاني. فمن حرف الألفاظ فقد حرف تحريفا لفظيا، كمن قال قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، قرأ وكلم الله موسى تكليما، أو أراد أن تقرأ هكذا: وكلم الله موسى تكليما، ليجعل لفظ الجلالة منصوبا حتى يكون في محل نصب مفعول به، ويكون الذي كلم، من الذي كلم؟ موسى كلم الله، ليصل لماذا؟ إلى أن الله عز وجل لا يتكلم، فهذا تحريف لللفظ. بدل وكلم الله بالرفع موسى تكليما، قال وكلم الله موسى تكليما. وأما موسى فلا تظهر على الحركات للتعذر، لأن آخر ألف مقصورة، فلا تظهر عليه الحركات للتعذر، فحرفوا ماذا؟ لفظ الجلالة من وكلم الله إلى وكلم الله. وتحريف آخر وهو أخبث وأكثر شيوعا وانتشارا وأكثر يعني ترويجا على الناس، هو تحريف المعنى، وذلك بأنهم يفسرون الآيات بتفسيرات باطلة لا دليل عليها، ولا يسعفهم في ذلك السياق، زعموا أنه تأويل وهو في الحقيقة تحريف، كقوله من الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى معناها استولى. وكقولهم يد الله يعني قدرته أو نعمته. وينزل ربنا السماء الدنيا أي ينزل أمره أو تنزل رحمته. وجاء ربك أي جاء ملك ربك أو أمر ربك. وهكذا يحرفون الكلمة عن مواضع، إما تحريفا لفظيا وإما تحريفا معنويا. وهذا وهذا من أنواع التحريف كله باطل. الواجب أن نتقي الله وأن نؤمن بذلك كله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، أي لا نجعل ولا نعتقد بأن صفات الله عز وجل مماثلة لصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله أندادا. فالله لا يماثل أحدا من خلقه كما لا يماثله أحد من خلقه. فالله عز وجل لا يماثل المخلوقين، والمخلوقون لا يماثلون الله تبارك وتعالى. وسبقا ذكرنا أن هناك فرق بين تمثيل الخالق بالمخلوق والتمثيل المخلوق بالخالق. فمن جعل صفات الله عز وجل مماثل لصفات المخلوقين قيل عنه أنه مثل الخالق بالمخلوق، كقولهم يد الله مغلولة وإن الله فقير واستراح بعد أن تعب من خلق السماوات والأرض في 6 أيام، تعب فاستراح في اليوم السابع. هذا تمثيل للخالق بالمخلوق، خالق بالمخلوق. فمن قال اتخذ الله ولدا ماذا فعل؟ مثل خالق المخلوق، لأن المخلوق هو الذي له ولد. واضح؟ طيب، ومن قال الأولياء يستحقون العبادة، الأولياء يعلمون الغيب، هذا ماذا فعل؟ مثل المخلوق بالخالق. فالذي يعلم الغيب هو الله وحده، والذي ينفع ويضر أو ينفع ويدفع الضر والله وحده. فمن اعتقد في الأولياء أنهم مستحقون للعبادة فهذا مثل المخلوق بالخالق. ولذلك يقول المشركون يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. من عبد المخلوقات الأولياء الصالحين الأنبياء المرسلين فقد ساوى بين المخلوق والخالق، فقد مثل بين مثل المخلوق بالخالق. وهذا وهذا لا يجوز، وكلاهما كفر وإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. فالواجب نفي التمثيل، الله لا كفء له ولا مثيل له ولا زوجة له ولا صاحب له ولا شريك له، فلله جل وعلا له المثل الأعلى كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى. ومن غيره ومن غير تكييف، من غير تكييف عرفنا ما معنى من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل، الآن قلنا ومن غير تكييف. والتكييف هو إثبات كيفية لله عز وجل تماثل كيفية المخلوقين. فمن قال الله عز وجل ينزل كنزول فلان أو كنزولي، أو قال يغضب كغضبي أو كغضب فلان، أو يأتي أو يجيء أو استوى، ثم يذكر كيفية من تلقاء نفسه عن الله عز وجل وقال عنه هذا إيش؟ كيف الله عز وجل. هل لله كيفية؟ نعم لله كيفية، لا نحيط بها، لا نحيط بها. ولكن المكيف ماذا يفعل؟ يثبت كيفية من تلقاء نفسه ويقول الله بهذه الكيفية، وهذا كذب على الله وافتراء على الله، إذ الله عز وجل لا يحاط به ولا يحيطون به علما، فكيف يقول بأن الله بالكيفية الفلانية؟ هذا افترى على الله وقال على الله بغير علم. وجامع هذه العقيدة في الباب الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، جامع هذا آيتان في كتاب الله عز وجل، احفظهما واستدل بهما. الآية الأولى قوله جل وعلا من يذكر، من يذكر الآية الأولى؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الآية الثانية توني ترى قلت الآية الآن استدلت الآية الأولى ليس كمثل شيء هو السميع البصير. الآية الثانية أعطى الله ولا يحيطون به علما. فقول جل وعلا ليس كمثله شيء هذا فيه الرد على من؟ على الممثلة، على الممثلة وهو السميع البصير. رد على من؟ على المعطلة وعلى المحرفة. وقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما رد على من؟ على المكيفة. من هو المكيفة؟ اللي شغلوا التكييفات يعني سنترال ولا من هو التكييف؟ هذول الممثلة. أمال مين المكيف؟ هيتاشي ناشونال تكييف يورك تكييف. كنتش معنا؟ هو مع الحكة تطلع المعلومات. حك شوي ها؟ اللي يسألوا كيف؟ لا هاجري هم الذين يذكرون كيفية معينة ويقول الله بالكيفية الفلانية. يقول الله ينزل هكذا أو كنزولي، ينزل كنزولي أو كنزول فلاني، أو يغضب كغضبي أو كغضب فلان، أو يجيء أو يأتي أو استوى. فافترع الله ويأتي من تلقاء نفسه بكيفية لله عز وجل، وهذا كذب على الله وافتراء وتقوى الله بالعلم. كيف نرد عليهم بقول تعالى ولا يحيطون به علما؟ الله لا يحاط به علما، فكيف تقول الله بالكيف الفلانية؟ عرفت؟ إذا نعيد. أولا من يقول لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ عبد الله. نعم. الإثبات أو الإيمان بكل ما أين أثبته لنفسه؟ في كتابه. كمل. أو أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. نعم. من غير غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. جيد بس نبي واحد أجود. ها تفضل. نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. صح. من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. نريد واحد ثالث وأخير. عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات ذكرنا الآن يمكن 10 مرات. يلا زعبي. ما أثبته الله لنفسه في كتابه أما أثبته له النبي. الإيمان أو إثبات ما أثبت الله نفسه في كتابه. ما أثبته في كتابه أما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. في سنته. من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. ولا تكييف. صح. صح. طيب ما أدلة هذه العقيدة المبنية على كتاب والسنة؟ آيتان في كتاب الله. وهما قوله شوي اطلع من الغرابة شوي ورا قدام ورا قدام. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والآية الثانية حسبك. والآية الثانية الآية الثانية لا قلت لك رايحك قاعد ادور على غيرك عشان رايحك. الآية الثانية ولا يحيطون به علما ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وقوله ولا يحيطون به علما لقاء أن يقول لماذا نثبت ونؤمن بكل ما أخبر الله به عن نفسه. ليش اعتمدنا ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه؟ لماذا؟ لأن الله أعلم بنفسه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أخبر عن نفسه، وقوله الحق والصدق والبيان الواضح المبين، فكيف لا نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه؟ صح، والله صح، كلام مقنع. لكن لماذا نؤمن بما أثبت أو قاله أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ لماذا؟ لماذا نعتمد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصل به ربه في الأحاديث الصحيحة؟ لماذا؟ لأنه ما ينطق على الهوى، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكيف لا لا لا نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حدثنا الصادق المصدوق، يقول عبد الله بن مسعود، صح؟ طيب، وقفنا على حديث أو قول من؟ علي رضي الله عنه قال رحمه الله وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب، وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشد أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل ذلك دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان الشيخ المصنف رحمه الله اللي هو الشيخ محمد بن الوهاب لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. ابن الجوزي، لأن الآن ابتلينا بأن هناك من إذا تكلم قال علماء، قال فلان وفلان، ويسرد أسماء علماء وهم علماء بحق، لكن يستدل بكلامهم ولو أخطأوا أو انحرفوا أو ضلوا أو قلدوا غيرهم، فسرعان من يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان، يقول هو العلامة الشيخ المحدث المفسر اللغوي الشيخ القراء، ثم يستدل بأقوال لعلماء قد أخطأوا، وربما بعضهم ضل وربما بعضهم قلد تقليدا باطلا. فمثل ابن الجوزي اسم مشتهر عالم كبير، كتب بالرقاق وبالتفسير وجمع بالأحاديث، صح؟ لكنه في الحقيقة وإن كان حنبليا إلا أنه لم يوفق إلى عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات، فقد وقع في التحريف الذي يسمونه تأويل، فلا يعتمد حينئذ قوله. كذلك مثلا النووي شارح صحيح مسلم عنده بعض التأويلات لأحاديث الصفات في كتابه شرح مسلم، كذلك ابن حجر العسقلاني الذي شرح صحيح البخاري وكتابه من أجل الكتب في شرح صحيح البخاري ومن أجل الشروحات التي كتبت على البخاري، لأن البخاري شرحه ناس كثيرون، منهما فقد ومنهما وجد بعضه ومنهما وجد كله، لكن ليس برتبة إيش فتح الباري الذي هو ابن حجر العسقلاني، لكن لا يعتمد قوله في بعض المواضع أيضا على باب الأسماء والصفات، مثل قاضي عياض أيضا له كلام على موطأ الإمام مالك، لكن أيضا وقع في التحريفات في باب الأسماء والصفات، وغيرهم، القرطبي الإمام في التفسير أيضا على مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات في كتاب التفسير. فلا نخوف الناس ولا نرعبهم ونقول العلماء قال، علماء من شرح البخاري، ابن حجر، من شرح مسلم، نووي، وهل هؤلاء رسل الله، هل هؤلاء رسل معصومون؟ بل جل هؤلاء كالعز بن عبد السلام وغيره من الجوزي، هؤلاء يا أخوان ليسوا من العصور الأولى والقرون المفضلة أصلا، منهم في القرن الخامس، ومنهم السادس، ومنهم السابع، ومنهم في القرن الثاني عشر والحادي عشر، فيأتون بأقوال السخاوي وأقوال السيوطي وأقوال ابن الجوزي وأقوال لقاضي عياض وأقوال ابن حجر، ثم هؤلاء علماء، علماء الأمة، ولا واحد منهم في القرون الأولى. بينما لو قارناهم بعلماء الأمة، من علماء الأمة؟ الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، ابن عباس، ابن مسعود، عبد الله بن عمرو العاص، عائشة أم المؤمنين، أبو هريرة، هؤلاء الصحابة علماء. ثم تلاميذهم وأتباعهم رضي الله عنهم جميعا، ثم أتباع الصحابة وتلاميذ الصحابة كطاووس ومثلا مجاهد والنخعي ومسروق وغيره من طلاب ابن مسعود، طلاب ابن عباس، طلاب عائشة، نافع، مولى ابن عمر، ما نجد فيهم ولا أشعري ولا محرف ولا حد قال بسنية المولد مثلا، نجد بعدهم أتباع التابعين، أئمة الإسلام، أهل الحديث والفقه كالأئمة الأربعة، كأصحاب الكتب الستة والسبعة، ها؟ ما نجد منهم أحد قال بهذه البدع ولا هذه البدع، سواء العملية كالموالد ونحوها، ولا الاعتقادية العلمية كالتحريف والتفويض في باب الأسماء والصفات وغيرها. فعجب عجاب من هؤلاء الذين يأتون بعقائد باطلة ثم يستدلون ببعض المتأخرين استدلال على أنها حق بدليل أن فلان وفلان وفلان قال، كقولهم بالبدعة الكبيرة أن الحديث الآحاد لا يؤخذ به في باب الاعتقاد، وهذا قول في القرن الرابع انتشر واشتهر واعتمد عند أهل الكلام، لكن ما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان. فكيف حينئذ نرحب الناس ونخوفه ونقول فلان وفلان وفلان؟ وبعضهم يقول إذا قلنا أن عقيدة التأويل اللي هي بين قوسين يا إخوان التحريف، إذا قلنا أنها عقيدة باطلة ضللنا ثلثين علماء الأمة، ضللنا ثلاثة أرباع، سبحان الله. نحن لم نضلل أحد، من ضل فإنما يضل على نفسه، لكن نلزمه نقول طيب عقيدة الإثبات من قال بها ماذا تقول عنه؟ هل سيقول أنه مبطل أو محق؟ نجرب هذا وهذا، إن قالوا محق وهو المتعين، لأن عقيدة إثبات هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون المفضلة، إن قالوا نعم صحيح، عقيدة صحيحة وهم على الحق وهذا هو المتعين، يعني هذا هو الواجب أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه على الحق، إذن نقول لهم والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، صح؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فإن قالوا من خالف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالاعتقاد أولئك هم الذين على الحق، قلنا هذا باطل وممتنع، إذ يلزم منه إن كان هذا على الحق أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتباعه على الباطل، وهذا لا يقوله مسلم، مسلم يتجرأ يقول نعم رسول الله على الباطل، نعوذ بالله، لو كان مسلما إن قال الكلمة ها خرج من الإسلام، واضح؟ إذن يتعين عليهم وعلينا أن نقول الحق مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا كان الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو كذلك، تعين أن نقول إذن كل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو باطل وضلال، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكنهم هذا البحث لا يجرونه كما ذكرته لكم، وإنما يستعملون الطرق الملتوية، فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، أرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. لا، نحن لا نخطئ السلف ولا نخطئ الخلف. طب هم مختلفون السلف مع الخلف. قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فهؤلاء مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا قالوا بعقيدة السلف ولا قالوا بعقيدة الخلف، وإنما أرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، فقالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. وقد كذبوا بهذا القول، إذ قولهم بأن مذهب السلف أسلم وسلبوه العلم والحكمة، فمن أين تأتي السلامة وهو لا علم ولا حكمة؟ ثم قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم لكن فيه خطورة، تسلم أو لا تسلم، تلقى الله عز وهو راضي عنك أم لا، يمكن. إذن كيف يعتنق المسلم عقيدة الخلف وربما ينجو وربما لا ينجو، مع أنه المتعين بأنه لن ينجو، لأنه يكذب على الله ورسوله ويحرف الكلم عن مواضعه. إذن ما هو الحق الذي ما له من ثاني؟ أن نقول بأن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، ومذهب الخلف أخطر وأجهل وأظلم، قائم على الظلم والظلمات وعلى الجهل وعلى الكذب وعلى التحريف، هذا هو المتعين. طيب قال به علماء، وإن قالوا فإننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما نشهد أن لا إله إلا الله وأن النووي رسول الله أو ابن الجوزي أو ابن حجر أو القاضي عياض أو السخاوي أو السيوطي أو القرطبي أو لا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن قال قائل طيب أنت تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، لماذا تدعو إلى اتباع السلف وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم نقل إيش، ولا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن السلف رسول الله؟ قلنا السلف رسول الله أوصى بالتمسك بما هم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان اتباع السلف من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع السلف، نعم اللهم نعم، بل الله جل وعلا أمرنا بذلك في كتابه، كما في قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. عرفنا يشاقق الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، صح؟ يعني يكون هو في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق، هذا يقال عنه شاقق الرسول. لم يكتف الله بذلك فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل المؤمنين. ومن هم المؤمنون الذي في هذه الآية؟ الصحابة، لأن عند نزول هذه الآية ما كان فيه، لم يكن ثم مؤمنون إلا من؟ إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الله عز وجل أن لا نشاقق الرسول، وأمرنا باتباع سبيل المؤمنين، وهذا كما هو في القرآن وهو في مواضع له أدلة وشواهد لا نطيل في ذكرها، ولكن كما أنه في القرآن على السريع كذلك في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الفرق ماذا قال؟ قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم. ها ماذا قال؟ قال: وأصحابي. فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام بقول ما أنا عليه اليوم، بل قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إذ كان هم بمثابة التطبيق العملي للكتاب والسنة في الاعتقاد والعبادة والمنهج والأخلاق والسلوك. فاتباع السلف أمر مهم جدا، وذلك لأن كل أهل البدع والضلال والأهواء يقولون أيضا نحن نتمسك بالكتاب والسنة، فالفيصل بيننا وبينهم أن نقول نحن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أما أنتم الكتاب والسنة على فهم أشياخكم وعلى فهم الخلف وعلى الأهواء والبدع. يجيب آية قرآنية ويفسرها كما يشاء ويطبقها كما يشاء. عرفتم؟ أهل الأهواء يستدلون بأن الله عز أمر بذبح عائشة عليه رضي الله عنه. ذبح عائشة أم المؤمنين؟ قالوا نعم. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة. تعالى هذا الله يقول لي عن موسى عليه السلام أنه قال لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما خلقت عائشة أنا ذاك. هذا دليل القرآن. هتقول بعد دليل القرآن؟ ما هو هذا؟ باطنية باطنية. مرج البحرين يلتقيان، يعني علي فاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ المرجان، يعني الحسن والحسين. وهكذا استدل بالقرآن، لكن على غير فهم السلف الصالح، حتى أنهم بلغ الأمر فيهم أن استدلوا بقوله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فقالوا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أبا بكر وعمر. استدلوا أم لم يستدلوا؟ استدلوا أم لم يستدلوا؟ استدلوا، لكن استدلالهم باطل. ولو كان المراد بهذه الآية أراد الله أبا بكر وعمر، فنقول هذه الآية على من نزلت؟ الجواب: على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم هذه الآية أم لم يفهمها؟ قولوا معي. أكيد فهمها، لا يمكن أن ينزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن وهو بنفسه مش فاهمه، لا يمكن، هذا ممتنع. فتعين الاحتمال الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم الآية وفهم من المراد، من المقصود بالذين كفروا ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. ثم نقول بعدما فهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية طبق الآية أم عصى الله ولم يطبقها؟ أحد أمرين: إما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الله وطبق الآية وامتثل أمر الله، وإما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه عصى الله ولم يطبق الآية، فالأمر الثاني ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عصى الله قد كفر، انتهينا من هذا. ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الله، نقول تمام، النبي صلى الله عليه وسلم فهم الآية وأطاع الله، فلماذا لم يتبرأ من أبي بكر وعمر؟ وأهل الأهواء يقولون، هم يقولون لم نتقول عليهم شيء، قالوا بأن أبا بكر وعمر ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول لهم: الله يعلم أنهم سيرتدون أو لا يعلم، فإن قالوا الله لا يعلم خصموا، قلنا أنتم كفار وانتهينا منكم. وإن قالوا الله يعلم، نقول لهم بما أن الله يعلم فلماذا لم ينبه نبيه بأن هذه الآية المقصود فيها أبا بكر وعمر وأنه مسيرة الدهن بعد وفاتك. ها، لم يفعل الله ذلك، بل بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وصاهرهم، فتزوج عائشة أم المؤمنين بنت من؟ بنت أبي بكر الصديق. وتزوج حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت من؟ بنت عمر الخطاب. بل وأوصى بهما وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال سبحان الله، لا يخفى على عامة الناس أن ثم شاعر جاهلي يقال له عنتر بن شداد. عنتر بن شداد معروف، ما يخفى على أحد، فكيف يخفى على مسلم بأن في صحابة اثنين كبار فضلاء أجلاء وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه أبو بكر والثاني اسمه عمر؟ أنت أبو شداد تعرفه، تعرف أشعاره، ما تعرف بكر عمر؟ هل يخفى هذا على مسلم؟ هذا لا يخفى على مسلم، لكن يأتي أئمة الضلال ويضللون على أصحابهم، يكون هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، حتى يقلب قلوب أتباعهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلذلك نقول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه قيد مهم، الكتاب والسنة، وكيف أخذ بهما وتمسك بهما وفهمهما وطبقهما سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري في صحيحه: خير الناس البشرية، خير البشرية كلها، ها، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أبعد هذه التزكية تزكية؟ أبعد هذه التزكية تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري؟ خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحى بها الله عز وجل إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتعين، إذ لا يمكن أن يقال شرعا وعقلا أن الله عز وجل يختار لنبيه شر خلقه ويجعلهم أصحابه، إذ لا يفعل هذا أب مع ابنه. ها يا طنطاوي، لو كان عندك ابن، ما اسمه ابنك؟ عبد الله، تختار له صحبة طيبة صالحة كحامل المسك، ولا تختار الصحبة سيئة مروج المخدرات والمسكرات وأفعال الفواحش وأصحاب المناهج الباطل والبدع والأهواء؟ من تختار لابنك؟ الطنطاوي سيقول طبعا أختار لابني صحبة صالحة. هذا لا يفوت الطنطاوي، الأخ محمود الطنطاوي لا يفوته هذا، وهو بشر ضعيف، فكيف يفوت الله عز وجل والخلق بين يديه خالقهم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يفوته أن لا يختار ويصطفي لصحبة نبيه ها خير خلقه ليكون حواريه وأنصاره وأتباعه؟ هذا هو المتعين، هذا هو المتعين، والخلق بين يدي الله، فمن سيختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أزواجا؟ من سيختار لنبيه أزواجا؟ لو أردت أن تختار لنفسك وأمامك امرأتان إحداهما غاية في الفسق والفجور والضلال والكفر والإلحاد، وهل مجرة، وأخرى صالحة مستقيمة قانتة مسلمة مؤمنة عفيفة، من تختار لنفسك أم من تختار لابنك؟ الجواب لا شك، إن كان فيك بقية من عقل ستقول أختار الصالحة لنفسي أو لابني. فكيف يظن بالله عز وجل أن يختار أسوأ خلق الله ليجعلهم أزواج نبيه؟ المتعين بأن الله اختار ماذا واصطفى ماذا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نساء العالمين، ليكن أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي حصل ووقع. فإن قال قائل مبتدع ضال مجرم، قال ولكن الله عز وجل ذكر عن نبيين نوح ولوط عليهما السلام أن لكل منهما زوجة خائنة كافرة، فلما لم يختار لهما خير نساء العالمين؟ فالجواب أن هذا الدليل على أهل البدع لا لهم، ولله الحمد. وهو قوله جل وعلا ماذا؟ ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين. فالجواب أن هاتين المرأتين لما خانتا أظهر الله أمرهما أم لا؟ أظهر الله أمرهما وجعله قرآنا يتلى الحرب 10 سنوات اليوم القيامة. بينما عائشة زكاها الله في كتابه، تلك قال عنهما تلكما قال الله عنهما فخانتاهما، عن امرأة نوح امرأة لوط، بينما قال عن عائشة أولئك مبرؤون مما يقولون، وقال عن عائشة رضي الله عنه وارضاها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فلو كانت وحشاها عندها شيء من الخيانة لسطر الله ذلك في كتابه تحذيرا منها لعدم الاقتداء بها، كما فعل الله عز وجل مع من؟ مع امرأة نوح وامرأة لوط، وقد أهلكهم الله، أهلكهم الله في الدنيا قبل الآخرة. فهلكت زوجة، هلكت امرأة نوح عليه السلام في الطوفان، وهلكت امرأة لوط مع الغابرين بحجارة مسومة عند الله عز وجل للمسرفين، فكانت ممن هلك كما هلكت تلك. بينما عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدرها وفي بيتها ودفن في حجرتها. آه يا أهل البدع قاتلكم الله، أين هذا من هذا؟ كيف يستدل بهذه الآية على خيانة عائشة؟ سبحان الله سبحان الله. لكن أبشروا، هؤلاء مخصومون سيأتون يوم القيامة، هذان خصمان اختصموا في ربهم. المجموعة الأولى، الطائفة الأولى أبو بكر عمر عثمان عائشة حفصة، المجموعة الثانية سبابة الصحابة الضلال، لا الظاهر النتيجة بل يقين والله النتيجة محسومة، لا إله إلا الله. المهم لا يغركم قول هؤلاء العلماء، قالوا علماء الأمة ضللتهم كفرتهم، لا ضللنا ولا كفرنا. إذا كانت هذه العقائد ضالة فمن قال بها هو الذي ضل بنفسه، ما ضللنا نحن. عملت في سلك التدريس، كثير من الطلاب ولعل بعضكم يعمل ذلك، يأتي السائل ساج حقا مسقطني، شو يقول المدرس دائما؟ ما سقطتك انت اللي ايش؟ انت اللي ساقط، عطني ورقتي، هذا ورقتك، هذا كاتب الله اعلم، يعطيك درجه كاتب الله اعلم، وهذا نص جواب، وهذا غلط، وهذا شو اسوي لك؟ من اللي ساقط؟ انا سقطتك ولا انت اللي سقطت؟ اذا عالم فاضل محدث فقيه حرف صفات الله وقلد من قلد فماذا افعل؟ ها هل أنه القرطبي ولا النووي ولا ذا؟ أقول نعم صح كلامه صح. ثم لو قلت أن كلامه صح يلزم من هذا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، فأنا بين أمرين، إما أن أقول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم على الحق وهذا هو متعين، ومن خالفه فهو على ضلال. قد يكون مأجور تأول أخطأ، وقد يكون موزور يعني ضل على علم وتعمد، لكن سواء كان مجتهد اجتهد فأخطأ أو ضل ضلال مبينا، على كل حال ما الذي يلزمني؟ أتابعه أبرر له أم أتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثاني، واضح؟ فلا بد أن نعرف هذا، ولا يغركم أولئك الذين دائما وأبدا يعني يرعبون الناس إذا قال قائل بالعقيدة الصحيحة بالكتاب والسنة تضل العلماء، إذا ثلاثة أرباع الأمة كفرت، ضللت، فعلت، وماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أقول عن الباطل حق حتى أرضيك، وهل سيغني عني فلان أو فلان؟ إذا قلت بعقيدتي أو بررت له أو صوبت عقيدته وهي عقيدة باطلة ومحرفة لأنه فلان العالم الفاضل، هل سيغنيني من الله شيئا؟ هل سيغني من الله شيئا؟ الجواب أن يغني من الله شيئا، بل نقول الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. طيب، ثم يقول: وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصه من الغرائب والتسال في النطق وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. عندي في الحاشية يقول: هذا ثبت، هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عوف بن مالك بلفظ: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال، خرجه أبو داود والصحاح الألباني. يقول: وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه. يقول: وقوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجن رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. انتهى. هذا الأثر صحيح، خرجه ابن أبي عاصم في السنة، صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول: قوله وروى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر رواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو الشيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. حتى إذا نظرنا إلى مصنف عبد الرزاق الصنعاني نجد جله عبد الرزاق عن معمر ابن راشد، عبد الرزاق عن معمر، فهو تلميذ معمر ابن راشد. ومعمر راشد هذا بصري عراقي ذهب اليمن هناك والتقى بعبد الرزاق وحدثه، وأعجب أهل اليمن، أعجبهم حديثه، عالم كبير معمر بن راشد، أراد أن يرحل إلى بلدي، أن يرجع إلى البصرة، فقالوا قيدوه أبو اليمن، قال قيدوه، فكيف قيدوه؟ فزوجوه يمنية، يوم تزوج يمنية جلس في اليمن. نعم. يقول: ومعمر بفتح الميمين والسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قالوا عن ابن طاووس وعبد الله بن طاووس اليماني قال: معمر كان من أعلم الناس بالعربية، وقال ابن عيينة: مات سنة 32 و100. قالوا عن أبيه: هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم، قال: في تهذيب الكمال عن الوليد المقوري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك. اسمع القصة العجيبة يا أخوان، هذه من زمان انتظر القصة. يقول: قدمت على عبد الملك بن مروان، طبعا كان خليفة عبد الملك بن مروان، هذا من يقول الزهري، والزهري قرشي معروف محدث كبير. يقول: فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها وأهلها؟ يسودها يعني بالعلم، بالعلم، من أبرز من فيه هناك من العلم؟ قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ من خلفت يعني أنت لما جئت من مكة من تركت خلفك هناك عالم معتبر كبير يعني يرجع إليه المرجع الأكبر في العلم والحديث والفقه في مكة؟ قال: ومن خلفت ومن خلفت يسود وأهله؟ قال: قلت عطاء ابن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي، رجل يعني مملوك وأعتق من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. قال أي عبد الملك بن مروان إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان، وهو الذي ساق القصة من أجل ترجمته، هذا من تلاميذ ابن عباس طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي، والثاني أيضا من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال قلت بما ساد به عطاء، يعني بالديانة والرواية. قال إنه لا ينبغي ذلك. فمن يسود أهل مصر؟ قال قلت يزيد ابن حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي عبد النوبي، اعتقدت امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. أهل الجزيرة هذا وين الجزيرة؟ يعني جهة العراق بين النهرين، هنا يسمى الجزيرة. قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويحك ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي، هذا تلميذ من؟ تلميذ ابن مسعود. قال قلت قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويحك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين، من القائل؟ الزهري يقول لمن؟ لعبد الملك بن مروان. قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الأهواء سرعان ما يفترون ويقول أنهم سادة وأنهم أشراف وأنهم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن فيهم نقص، يريدون إيش؟ أن يسودوا الناس بهذه الافتراءات، لا ديانة ولا علم ولا أخلاق، بل أحبار ورهبان يأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ودائما سيد وسيد حتى يسود الناس بهذه الافتراءات. لا إله إلا الله. قوله عن ابن عباس قد تقدم، وحبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تأويل ماذا يعني؟ يعني التفسير، ما هو تأويل أهل البدع والتحريف. قال وروى عنه أصحاب أئمة التفسير كمجاهد. مجاهد عرض القرآن ابن عباس عرضتين، يوقف عند كل آية يسأل عنها، حتى قيل إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. جاهد. وسعيد بن جبير تابع المشهور، وعطاء بن أبي رباح الذي ساد أهل مكة، وطاووس الذي ساد أهل اليمن وغيرهم. قوله ما فرق هؤلاء، يستفي من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيء من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، لم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. لا إله إلا الله. رضي الله عن ابن عباس وأرضاه، يتكلم بكلام يعني كأنه يشهد واقعنا اليوم. وقد أخبرني أحد إخوة أن دكتورا، وقد يكون دكتورا، أنه يقول للطلاب هل ربنا يضحك؟ ربنا يضحك؟ لا إله إلا الله. من قال يضحك ربنا فيما رواه البخاري ومسلم؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي الذي قال يضحك ربنا، ليس فلان ولا علان. وأن لنا أن نقول شيئا عن الله ونحن لا نحيط به علما، لا نعلم أنه يضحك ولا يضحك، حتى أخبر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أكثر من حديث في إثبات صفة الضحك لله عز وجل، ودون ذاك أئمة الإسلام والمسلمين. راجع كتب العلم، راجع البخاري، راجع مسلم، راجع كتاب التوحيد لابن خزيمة، تجد الأحاديث بالأسانيد التي يسوقها في باب إثبات الضحك لله عز وجل. يضحك ربه إلى رجلين يقتتلان فيدخلان الجنة، قتل أحدهم الآخر وهو كافر، قتل مسلم فدخل الجنة، فأسلم الثاني ثم يقتل فيدخل الجنة، فيضحك ربه إلى رجلين يقتتلان فيدخلان الجنة. وإذا قال العبد فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ضحك الله عز وجل، قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. وغيره وغيره أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد الذي أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا هؤلاء يستهزئون ويستنكرون ويستهزئون بما ثبت لله عز وجل في السنة الصحيحة؟ ربنا يفرح، يفرح ولا يفرح؟ يفرح متى؟ بتوبة عبده. الله يفرح، الله يقول إن الله لا يحب الفرحين، إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وأنت تقول الله يفرح، أنا الذي أقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بين الرفلات، الحديث. أرادها المبتدعة وده يقتنع فقال لكن كيف نجيب على قول الله عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ قلنا الفرح منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فالذي قال إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله عز وجل، وهو القائل جل وعلا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، الله الذي قال ذلك. نعم، لكن الله عز وجل يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. نقول نعم، هؤلاء تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا الله ورسوله وفرحوا بذلك، لكن الذي يطيع الله ورسوله فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فتبين بأن الفرح منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فصفة الفرح ليست صفة نقص محض، وليست صفة كمال محض، ولكن تكون تارة كمالا وتارة نقصا. وما لله عز وجل ماذا يقوان صفات الكمال، وهذا يقال كذلك في باب الغضب وباب الضحك وباب السخط وباب كل أبواب، ما كان منهما هو كمال ومنهما هو نقص نثبت لله عز وجل صفات الكمال وننزه عن صفات النقص. الله يغضب، يعطى الله يغضب، نعوذ بالله من غضب الله. يسخط، نعم يسخط، نعوذ بالله، اللهم نعوذ بك، أعوذ برضاك من سخطك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. إذا كان الله يغضب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا له قال له أوصني يا رسول، قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، وكررها مرارا قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أي والله، والحديث الأربعين النووي، وهذا أي واحد من طلبة العلم الصغار يقرأ الحديث، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب وأنت تقول الله يغضب؟ أولا لم أقل ذلك أنا، وإنما الذي قال من؟ الله جل وعلا في كتابه بقوله وغضب الله عليهم ولعنهم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجاز جهنم قال فيها وغضب الله عليه غير المغضوب عليهم، فباءوا بغضب على غضب. الله الذي أثبت ذلك لنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك لله سبحانه وتعالى. إذن الغضب منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، كما لو غضب الإنسان إذا انتهكت محارم الله أو اعتدي على عرضه له أن يغضب وهو محمود على ذلك، لكن لو غضب على أمر لا يستحق الغضب فهذا مذموم. لذلك القائل لا تغضب لا تغضب لا تغضب كان يغضب أو لا؟ من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب. أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ أقتلته؟ يغضب. يخطب على المنبر ويغضب، ارتفع صوته وتنتفخ أوداده واحمر وجهه، وكأنما يحذركم الجيش يقول صبحكم ومساكم. فكان يغضب عليه الصلاة والسلام، وهو القائل لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الجواب أن ما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم غضبه محمود، لأن في مواضع تستحق الغضب، وما أوصى به ذاك الرجل قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، يعني لا تغضب في مواضع لا تستحق الغضب. فصار هنا الأمر والحمد لله متجانس، والنصوص مؤتلفة غير مختلفة ولا متنافرة، ولو كان عندي غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا. فكل ما ثبت لله عز وجل نثبته، لا نسلط عقولنا الضعيفة القاصرة على نصوص الشرع ثم ننفي عقائد ثابتة بالكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش، إلى آخر الحديث، لأني تأخرت جدا عندي موعد وأطلت عليكم، لكن المهم أن هذا الموت يؤتى به على صورة كبش. وأين يذبح يا أخوان؟ بين الجنة والنار. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيقول قائل لا عقلاني، يظن عنده عقل، يسمون نفسه العقلانيون، يقولون الموت ليس بكبش ولا عقل. استهزئ استهزئ، مش كبش ولا عقل، يعني ايش؟ يعرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ذلك، النبي قال ذلك، لا إله إلا الله. يأتي ملك الموت ويدخل على موسى عليه السلام فيما رواه مسلم في صحيحه من غير استئذان، ملك الموت، فيفقه موسى عينه فيرجع إلى ربه فيعيدها إليه فيوحي إليه يا موسى ما حملك على هذا. دخل من غير استئذان موسى، إيش؟ فقع عينه. والحديث في صحيح مسلم ملك الموت فقع عينه موسى، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ننكره؟ وما فيه هذا الحديث من غرابة؟ أليس يحفظ صغار طلبة العلم العامة أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب؟ إيش الإشكال؟ ما الإشكال في هذا؟ قال هذا جبريل أتاك معلوم كدينك وهو على صورة رجل، بل جاء في نص القرآن رجلان إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام وظنهم أنهم رجال، وجاء بعجل سمين وقربوا إليهم قال لا تأكلون، لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وإلا بهم ملائكة. ودخلوا أو دخل على من؟ على لوط عليه السلام، فخاف على أضيافه وأخذ يجادل قومه لا تخزون في ضيفي، ظن منه وهو نبي أنهم إيش؟ أنهما رجلان وإلا بملائكة جاءوا بالعذاب لقوم لوط عليه السلام. فلماذا نستشكل الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، وفي المقابل هؤلاء الذين ينكرون أحاديث العقيدة بالكتاب والسنة تجدهم يؤمنون ويصدقون وينشرون ويحدثون بحكايات ما أنزل الله بها من سلطان، إما منامات وإما خرافات وإما حكايات، ويلزمون الناس بها، ويقول من لم يؤمن بها ويصدقها ففيه وفيه وفيه. سبحان الله. فها هو الغزالي المتوفى في عام 500 صاحب إحياء علوم الدين يعقد فصلا في كتاب إحياء علوم الدين في الحكايات عن الأولياء، ويرد قصصا عجيبة غريبة، ويقول أتباعه ومحبيه أو محبوه يقولون بيع اللحية واشتر الأشياء. كان ما عندك حياء علوم الدين، أنت ناقص، لو لزم الأمر أن تبيع لحيتك مقابل تشتري الحياء ليس بخسارة، حياء علم الدين. وإلا به يقول في المجلد الرابع صفحة 317 يقول: كان أحد المريدين يذكر أبا يزيد يعني البسطامي عند مريد آخر فيقول: لو رأيت أبا يزيد، لو رأيت أبا يزيد، لو حتى أكثر عليه. فقال: إليك عني، لقد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد. أبو يزيد، أبو يزيد، أنا شفت الله تقول أبو يزيد. فرد عليه مريد قال: ويحك، تقول رأيت الله فأغناك عن أبي يزيد؟ إن نظرة إلى أبي يزيد أنفع من أن تنظر إلى الله 70 مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا رواه البخاري ولا مسلم ولا أبي داود ولا ابن ماجه ولا الطبراني ولا البيهقي. ثم لم يكتفي بذلك بل ذيل هذه القصة وأمثالها في آخر الفصل فقال: ينبغي أو قال يجب أن لا يخلو القلب من التصديق بهذه الحكايات. بيع اللحية، لا إله إلا الله، ثم يأتي إلى نصوص الكتاب والسنة، مش خروف ولا عقل، مش كبش ولا عقل. لماذا؟ هل ثبت؟ اسأل يا عبد الله، ثبت أو لم يثبت؟ رواه البخاري مسلم، رواه مسلم، رواه البخاري، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول به. فتجد عندهم حكايات وعندهم خرافات وعندهم بلاوي. ثم إذا أتوا إلى حديث ونصوص الكتاب والسنة أنكروها تارة وحرفوها تارات أخرى. عرفتم؟ فابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: ما فرق هؤلاء، يجد رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. أنا بخلص الباب، ما نعرف شنو النبي خلص علي قبل أخذ، يعني بدأت أشعر بوجع. واليوم لا ولا واحد من القراء، لا منصور ولا عمر ولا فهد، والعادة خليه يقرأ شوي وأنا قاعد. ها بس اليوم تركوني وحدي. طيب نكتفي. يقول قال الذهبي: وكيع، حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي اقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدث بلا حديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الردع الجهمية. وبما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به. نكتفي على إيش بحمد القدر، والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا.